السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنكمل بمشيئة الله ما بدأناه من الكلام عن الأسئلة الواردة على القياس، أو ما يعرف بقوادح القياس أو الاعتراضات التي ترد على القياس. وقد أخذنا منها بالأمس الاستفسار وفساد الاعتبار، ووقفنا عند الكلام عن القادح الثالث أو الاعتراض الثالث، وهو فساد الوضع. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: الثالث فساد الوضع، وهو اقتضاء العلة نقض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد هو به كالإجارة، فيقال بل ينعقد به لتأثيره في غيره. هذا القادح يسمونه فساد الوضع، يقصدون به أنه وضع على غير موضعه أو وضع في غير موضعه، ويعرفونه بأنه أن يعترض المعترض على العلة بأنها تقتضي نقيض الحكم الذي استدللت به عليه، فتكون فاسدة الوضع، استدلالك فاسد الوضع، لأن العلة تدل على عكس ما استدللت به عليه. وهذا معنى قول النقيض ما علق بها، يعني من الأحكام أن تكون العلة، أو يدعي المعترض بأن العلة حقها أن تدل على ضد ما استدللت بها عليه. ومثله هنا بقول المستدل، مثلا لفظ الهبة لفظ ينعقد به عقد آخر غير عقد النكاح فلا يجوز أن ينعقد به النكاح. هذا طريقته، يعني بعد التفكيك المستدل لما يأتي يقول عقد الهبة أو لفظ الهبة، لأن المحل الخلاف هل يجوز النكاح بلفظ الهبة بأن يقول وهبتك ابني ابنتي فيقول قبلت أو لا ينعقد. فقال الذي لا يرى الانعقاد يقول هذا اللفظ ينعقد به عقد آخر غير عقد النكاح، ما هو العقد الآخر؟ هو عقد الهبة، يعني ينعقد به عقد آخر هو عقد الهبة، فينبغي أو فيقتضي أن لا تنعقد به الهبة قياسا على الإجارة. فالإجارة إذا قال أجرتك لا يكون عقدا للنكاح، لو قال أجرتك ابنتي متفقون على أنه ما يكون عقد نكاح، فهو يريد أن يقيس وهبتك على أجرتك. ولكن لما بحث عن الجامع ما وجد بينهما جامعا إلا أن يقول إن كل منهما لفظ ينعقد به عقد آخر يختلف عن عقد النكاح، فينبغي أن لا ينعقد به النكاح. كما أن الإجارة لما كانت ينعقد بها عقد الإجارة لا ينعقد بها عقد النكاح باتفاق بيني وبينك، فيأتي المعترض فيعترض عليه بأنه فاسد الوضع. طيب كيف فاسد الوضع؟ يقول إن كونه ينعقد به أحد العقود المشهورة والمعروفة كان المناسب أن ينعقد به عقد النكاح، وليس المناسب أن لا ينعقد، لأنه قد ثبت تأثيره في غيره، يعني في غير النكاح باتفاق، وهو في الهبة، يعني فلفظ الهبة ثبت تأثيره في نقل المال بالهبة، فيناسب أن يؤثر في النكاح، ف فأنت يقول استدللت به على غير ما تقتضيه علته. نعم. قال: وجوابه بمنع ذلك أو بأن اقتضاءها لحكم المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهدا لما ذكره فهو معارضة. يقول: طيب كيف يجاب هذا فساد الوضع إذا قال دليلك فاسد الوضع لأنك استدللت بهذه العلة على ما ينبغي أن تستدل به على ضدها؟ كيف يجيبه؟ قال: إما أن يمنع ويقول: لا، ما أوافقك على أنه يقتضي ضدها، لأن جعله علة لعقد من العقود لا يناسب أن يجعل علة لعقد آخر لما عرفناه من أن الشرع يعني من مقاصده عدم التباس الأمور وعدم اللبس والخلط بين العقود، بل يخص كل عقد بلفظ. فأنا ما أسلم أنه يقتضي ضد ما استدللت به عليه، بل يقتضي ما استدللت به عليه. هذا طريق. الشيء الثاني نقول: صحيح أنه يقتضي هذا، لكن اقتضاءه لما استدللت به عليه أرجح. قال: فإن ذكر الخصم شاهدا لما ذكره، المعترض ذكر شاهدا لما ذكره، فما يعاد يصبح، ما عاد يسمى فساد وضع، وإنما ينتقل إلى ما عرف بالمعارضة، يصبح نوعا من المعارضة، إما معارضة في الأصل أو معارضة في الفرع، وسيأتي بيان معناها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع المنع، إما لحكم الأصل ولا ينقطع به مستدل على الأصح وله إثباته بطرقه، أو منع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته بدليله أو وجود أثر أو لازم له، أو منع عليته بدليله أو وجودها في الفرع فيثبتها بدليل. الرابع المنع، والمنع أربعة أقسام، أشهرها منع حكم الأصل، يعني أن يقول المعترض: أنت تقيس على أصل وأنا أمنع حكمه، مثل ما نقيس مثلا الخنزير على الكلب في نجاسة سؤره، فيقول المالكي: أنا ما أوافقكم على أن سؤر الكلب نجس، فقياسكم غير صحيح، وهو اعتراض قوي. طيب، ما الحكم حينئذ؟ هل لو اعترض بمثل هذا ينتهي النقاش بينهما وتنتهي المناظرة؟ قال: الصواب أنه لا ينقطع به المستدل ويتوقف، بل المستدل له أن يستدل على الأصل، يعني ينتقل إلى الأصل المقيس عليه ويأتي بدليله ويقول: بل الكلب سؤره نجس بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، وبدليل حديث فلان وفلان، فيستدل عليه. بعض الفقهاء قالوا ينبغي أن ينقطع ولا ينتقل إلى حكم آخر، لأن هذا يؤدي إلى انتشار الكلام، كلامنا هنا في الخنزير ثم ينقله معه إلى الكلب، ثم ربما يكون الكلب أيضا محل خلاف ونقاش، فينتشر الكلام ويطول. عليه أن يستدل على الأصل بما هو نص صريح أو يكون مجمعا عليه، لكن الراجح عندهم أنه إن كان معه دليل قوي غير القياس فيترك له أن يستدل على الأصل به، أما إذا كان دليله على الأصل دليل قياس فهذا يؤدي إلى انتشار الكلام ولا يمكن منه. المصنف اختار أنه لا ينقطع المستدل وأنه ينتقل، لأن هذا كلام الفقهاء، الفقهاء يقولون المهم أن نصل إلى نتيجة، نحن ما يهمنا، يطول الكلام يطول، يعني هو نقل الكلام من الخنزير وقال أصلا أنا مخالف في الكلب، طيب تعال أول شيء ننظر في موضوع الكلب هل سؤره نجس أو لا، فنستدل عليك ونتناقش حتى نقنعك، ثم نأتي للفرع الآخر ونقيس عليه. فهمتم المقصود؟ أي نعم. هذه ثلاثة أقوال فيها، والتحقيق أنه إن كان معه على الأصل دليل من نص فيأتي به، وإن كان دليله عليه قياسا ظنيا فينبغي أن لا يستدل بمثل هذا القياس. هذا منع حكم الأصل. النوع الثاني منع وجود المدعى علة، يعني الوصف الذي ادعى أنه علة، يقول هذا غير موجود في الأصل، أنت ادعيت أن هذا علة وهو غير موجود في الأصل، ادعيت أن هذا هو العلة وهذا الوصف غير موجود في الأصل المقيس عليه، فحينئذ له يقول أن يثبته بدليله، أن يبين أنه موجود في الأصل. فحينما نستدل مثلا على بقياس الأرز مثلا، بقياس التين مثلا على الأرز، أن التين ما يجوز بيع بمثله متفاضلا قياسا على الأرز مثلا، والأرز أصلا مقيس عليه، أصلا مقيس على البر، فربما يعترض ويقول طيب العلة ما هي؟ قال العلة مثلا أنه مكيل، فله أن يقول أنا ما أسلم، الأرز موزون وليس بمكيل مثلا، فله أن يثبته، يثبت أنه مكيل بدليله. في مثلا لو قاسه على الملح وقال العلة هي الاقتياد، فله أن يعترض ويقول الملح ليس قوتا، العلة غير موجودة في الأصل المقيس عليه، وهكذا. طبعا هذا باب واسع. حينئذ ماذا يمكنه؟ قال عليه أن يثبته، يقول بل هي موجودة فيه، بل هي موجودة فيه، العلة موجودة فيه في الأصل المقيس عليه، إذا أنكر وجودها يثبته. وإثباته قد يكون بالواقع مثلا، فإذا قال قائل مثلا أنت تقيس نوع من المشروبات على نبيذ الشعير، ونبيذ الشعير غير مسكر، العلة غير موجودة فيه، فيقول بلى هو مسكر، يمكن أن يثبته حتى بالتحليل وبوجود نسبة عالية من الكحول فيه تدل على أنه مسكر، وقد يثبته بدليل بنص وما أشبه ذلك. النوع الثالث أن يمنع عليته، يقول هذا الوصف موجود في الأصل لكنه لا يصلح علة، هذا الوصف الذي أنت جعلته علة هو موجود في الأصل المقيس عليه لكنه لا يصلح أن يكون علة. طيب ماذا يصنع المستدل؟ عليه أن يثبت كونه صالحا للعلية. النوع الرابع من المنع أن يقول صحيح أن هذا هو العلة وهو صالح للعلية وموجود في الأصل لكنه غير موجود في الفرع، غير موجود في الفرع، مثل ما قالوا السكر صحيح أنه هو علة تحريم الخمر وهو موجود في الخمر، ونحن نتفق معك ثلاثة أشياء اتفقنا معك فيها وحكمه التحريم، لكنه غير موجود في القهوة فلا تقاس عليه. هذا منع وجود الوصف المدعى عليته في الفرع. طيب ماذا يصنع المستدل؟ نقول والله إذا استطاع أن يثبت أنها موجودة في الفرع فليثبت ذلك ويصح، وإذا ما استطاع بطل دليله. هذه أنواع المنع الأربعة باختصار. طبعا الذي يحصل منها يتردد في كلام الفقهاء منع حكم الأصل، ومنع عليته، ومنع وجوده في الفرع. أما الثاني وهو منع وجود المدعى علة في الأصل فهذا قل أن يرد في كلامه. لماذا؟ لأن المستدل أصلا ما يستدل ويقيس إلا بوصف يعرف أنه موجود في الأصل، ولهذا أمثلة قليلة جدا افتراضية أكثرها. والشيخ الشنقيطي مثل بتعليق النكاح ومسألة طويلة في تعليق النكاح، أنا تجنبتها وأتيت بمثال فرض. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: الخامس في التقسيم ومحله قبل المطالبة، لأنه منع وهي تسليم، وهو حصر مدارك العلة وإلغاء جميعها، وشرطه انقسامها إلى ممنوع ومسلم، وحصره لجميع الأقسام، ومطابقته لما ذكر المستدل. هذا التقسيم هو اعتراض، ومر معنا السبر والتقسيم دليل أو مسلك من مسالك إثبات العلة، وبينهما تقارب من جهة أن كل منهما فيه تقسيم، لكن الأول تقسيم للإثبات وهذا تقسيم للنفي والإبطال. فالأول يذكر الاحتمالات المفروضة ويستبعدها إلا واحدا هو العلة، وهذا يذكر الاحتمالات ويبطلها كلها أو يبطل بعضها ويسلم بعضها، ولكن يقول هذا الذي سلمته لا يفيدك شيئا ولا يدل على مقصودك، فلا يشكل عليكم كيف يكون التقسيم، طريق لمعرفة العلة وطريق لبطلانها لا إشكال. هناك التقسيم يبطل الأقسام إلا واحدا، هو عرض الاحتمالات العلة فيبطلها إلا واحدا يكون هو العلة، وهنا عرض للاحتمالات وإبطال بعضها وتسليم بعضها، لكن يقول هذا الذي سلمنا أنه صحيح ما يفيدك شيئا ولا يترتب عليه الحكم الذي تريد ترتيبه. ولهذا الشروط تجدها نفسها، شرطه انقسامهم، يعني هذا شرطه انقسامه إلى ممنوع ومسلم، هذا تجده في التقسيم المبطل. لماذا اشترطوا أن يكون فيه مسلم وممنوع؟ لأنهم يقولون إذا كان كلها ممنوعة لا حاجة للتقسيم، يمنعها كلها، يقول هذا التعليل كله ممنوع، لكن إذا كان بعضها يحتمل التسليم وبعضها لا يحتمله فيبطل ما لا يحتمل التسليم ويقر بالآخر، ثم يقول إنه لا يفيدك. ومن شروطها أيضا حصر جميع الأقسام، وهذا أيضا عرفناه أنه شرط في السبر والتقسيم. قال: ومطابقته لما ذكر المستدل، لأن بعضهم يعني يتحايل في الاعتراض، يتحايل في الاعتراض ويأتي بتقسيم ويضيف أقساما ما ذكرها المستدل ولا طرأت على بال، وهذا يحصل في يعني المناظرات بين الفقهاء. قال: ومنها أيضا صيانته عن الانتشار، يعني من شرطه أن لا ينتشر، والانتشار هو عدم الحصر، لابد أن يكون محصورا، وطريقة في الحصر أن يقول إما كذا أو ما سواه أو ما سواه، فكلمة ما سواه أو غيره أو ضده أو ما عداه هذه تجعل الأقسام محصورة، فيقول إن عنيت كذا وكذا فمحتمل ومسلم، ولكن المطالبة متوجهة. ما معنى المطالبة؟ المطالبة بالاستدلال على كونه علة، يقول هذا الوصف صحيح موجود مثلا وفي الأصل، لكن ما الدليل على أنه علة؟ ما عندك دليل على أنه علة؟ وإن عنيت غيره، يأتي بلفظ غيره أو ما سواه حتى يوفر شرط الحصر، لأنه ليس في الوجود إلا الشيء أو ما سواه، يعني ليس في الكون إلا الله أو ما سوى الله، كذلك تقول إما هذا الوصف أو ما سواه، فلما يقول أو غيره أو ما سواه يضمن أنه تقسيم حاصل. قال وإن عنيت غيره فممنوع. نعم. السادس المطالبة، والمطالبة هي طلب دليل على علية الوصف، يعني أن يقول الوصف هذا موجود في الأصل وموجود في الفرع، لكن ما الدليل على أنه علة؟ وحينئذ يلزم المستدل أن يستدل على عليته بمسلك من مسالك العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس المطالبة وهي طلب دليل علية الوصف، وهو ثالث المنوع السابقة، والسابع النقض، وهو إبداء العلة بدون الحكم بدون الحكم، وفي بطلانها به خلاف سبق ويجب الاحتراز عنه على الأصح. وجوابه بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته أو بيان وجود مانع أو انتفاء شرط أو ورود النقض على المذهبين كالعرايا. نعم. إذن في السادس قال هو طلب دليل علية الوصف، وهو ثالث المنوع. قول ثالث المنوع يعني هو راجع إلى المنع، راجع إلى منع كون الوصف علة، فلهذا بعضهم يهمله يقول هو منع، أو يحذفه من المنع هناك حتى يأتي به مستقلا هنا. وأما السابع فهو النقض، وهو من أهم الاعتراضات، وعرفه بأنه إبداء العلة بدون الحكم، يعني تخلف الحكم عن العلة في موضع من المواضع. طيب هل تبطل العلة بهذا؟ تقدم في شرط الاضطراد أننا ذكرنا لكم الخلاف، فهناك من قال تبطل، وهناك من قال لا تبطل، وهناك من قال تبطل إذا كانت مستنبطة، وأما إن كانت منصوصة فلا تبطل، وفي أقوال كثيرة أخرى، ورجحنا أنها تبطل إذا لم يبين سببا لتخلف الحكم معقولا، إما تخلف شرط أو وجود مانع أو معارضة علة أقوى منها أو وجود نص يستثني هذا الفرع. طيب قال ويجب الاحتراز عنه على الأصح، هل يجب على المستدل أن يحترز عنه أو ينتظر حتى يرد النقض فيجيب؟ فيه قولان، والمصنف يقول يجب الاحتراز عنه. لماذا ينتظر حتى يعترض عليه؟ والاحتراز عنه هو بأن تزيد أوصافا، ولهذا ما قالوا في علة القصاص أنه القتل، ولا قالوا القتل عمدا فقط، بل أضافوا عدوانا حتى لا ينتقض بقتل الصائل. فلو أنه قال هو القتل عمدا لقيل له الصائل المصول عليه يقتل الصائل عمدا ولا يقع القصاص، فيضطر إلى أن يجيب بأن هذا لم يجب فيه القصاص لأنه ما قتله عدوانا وإنما دفاعا عن نفسه. بما يجاب النقض؟ كيف يكون جواب النقض؟ قال يكون بمنع وجود العلة، يعني في ذلك الفرع الذي اعترض به، يقول العلة غير موجودة في الفرع الذي اعترضت به، فأنت اعترضت مثلا على علة القصاص وأنها القتل عمدا عدوانا، وقلت هذا الأب يقتل ابنه عمدا عدوانا ولا يقتص منه عندكم، فبطلت علتكم انتقضت، فلهم أن يجيبوا أن هذا الوصف غير موجود في الأب، الأب حينما قتل ابنه لم يقتله عدوانا وإنما كان أراد تأديبه فمات، فالعلة غير موجودة مثلا، أو الحكم في صورته، يعني أن الحكم ثابت في الصورة ولم يمتنع، أن الحكم موجود في الصورة التي نقضت بها. من قال لك أن الصورة هذه ما دخلت في عموم العلة؟ بل هي داخلة، وهذا مثل ما يقول المالكي: أنا أقول إن الأب إذا قتل ابنه عمدا عدوانا بحيث لا يحتمل التأديب فأضجعه مثلا وذبحه من حلقه أنه يقتل به، بينما لو أنه ضربه بشيء أراد تأديبه فمات لا يقتص منه. فهنا حينما توجد العلة كاملة أقول إن الحكم موجود. طبعا هذا له أن يفعل، يقوله المالكي، لكن غيره لا يقول هذا، وإنما يجيب بجواب آخر كما سيأتي وهو وجود المانع مثلا. قال: أو يجيب ببيان وجود مانع في الصورة المستثناة هذه، وجد فيها مانع، مثل ما نقول الأبوة مانع من القصاص، العلة موجودة لكن منع من حكمها مانع وهو الأبوة. قال: أو انتفاء شرط، مثل ما نقول إن السرقة من حرز توجب القطع، ولكن سرقة الصبي الصغير لا قطع فيها لعدم وجود شرط التكليف. قول المصنف هنا: أو ورود النقض على المذهبين كما في العرايا، يعني يكفيه أن يقول هذا النقض يرد علي وعليك. هذا الكلام يقبل في يعني بين أتباع المذاهب الذين ليس لهم حظ من الاجتهاد، لكن النقاش بين مجتهدين أو المناظرة بين مجتهدين ما يكفي فيه يقول أنا وأنت كلنا غلطانين في هذا، أو كلنا إما غلطانين أو صواب، مذهبك أنت أيضا في هذه المسألة مثل هذا ما يفيد، لأن المجتهد يبحث عن الحق وما يبحث عن أن يقول أنت مثلي، أنا وإياك سواء في هذا الأمر. فهذه العبارة جاءت من جهة الإفراط في التقليد، فكأنهم يقولون أصلا الناس الموجودين في عصرنا كلهم مقلدة، فيكفيني أن أقول هذا يلزمك ويلزمني، مذهب إمامك أيضا كذلك. ففي مثل العرايا مثلا أن العلة هي العلة في الربويات، سواء قلنا الكيل أو قلنا الطعم، العراية هي مكيلة ومطعومة. فإذا قلنا العلة هي الكيل فاعترض علينا بالعراية، النخل الرطب يباع على النخل بقدر خرصه كيلا، ومع هذا لا تبطل، إذن بطل قولكم بالكيل أن العلة هي الكيل. هل يكفي أن نقول وأنت تقول العلة الطعم وهي كلها مطعومة فيبطل أيضا مذهبك؟ طيب إذا كان بطل مذهبه بطل مذهبي، ما هو الصواب؟ هذا ينفع في بين أتباع المذاهب الذين يعني مناقشاتهم هي في ما هو الأصح، مذهبي أم مذهبك، ولا يصلح في من يبحث عن الحق. فالصواب في مثل هذا أن لا يقال إن من الجواب عنه أنه يرد على المذهبين، لا، أن الجواب عنه أنه مستثنى بنص صحيح صريح استثنى. أنا أقول هذا ورد فيه نص، ولا كلام لي ولا لك فيما ورد فيه نص. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم كصنعة شاقة لرخصة السفر، ولا يرد إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فوقف فيها على تقدير الشرع. هذا عارض أو قادح الكسر، بعضهم يذكره بعضهم يهمله. والكسر عرفه المصنف هنا بأنه إبداء الحكمة مع تخلف الحكم، فهو يشبه النقض من جهة، النقض هو إبداء العلة بدون الحكم، وهذا إبداء الحكمة وليس العلة بدون الحكم. والحكمة هي المصلحة أو المفسدة التي علق الحكم عليها، وأما العلة فهي القالب الذي يتضمن المصلحة أو المفسدة. يعني العلة يتكون وصفا يتضمن حكمة. هل الكسر قادح أو ليس بقادح؟ محل خلاف. المصنف يقول هذا ما يرد وليس اعتراضا، لكن بعض المحققين يقول بلى، ينبغي أن لا تتخلف الحكمة في ذلك الموضع الذي تستدل به. لكن تخلف الحكمة هنا إن كان مقطوعا به فيقدح، وإن كان مظنونا فلا يقدح. إن كان التخلف من باب الظن الغالب فلا يقدح، لأن يكفي في العلة أن تكون مظنة الحكمة. ولهذا نقول السفر يصلح علة للرخصة حتى ولو لم نقطع بوجود الحكمة فيه، وإنما نظن ظنا أن المشقة موجودة فيه. يعني ولهذا سفر المرفهين والسفر بالطائرة المكيفة وبالسيارة المكيفة قد يكون فيه نوع من المشقة، ولو كانت يعني ليست قوية، لكن فيه مشقة. مجرد أنك تذهب إلى المطار وتأتي وتقلق على أمتعتك وتقلق على يعني وقتك، وكل بعد شوي تناظر الساعة، هذا في حد ذاته كافي لأن يعني نقول هذه مشقة تجيز السفر، تجيز القصر أو الفطر. لكن حينما نجزم قطعا بأن المشقة أن الحكمة غير موجودة، هل تؤثر العلة أو لا تؤثر؟ وهذه مسألة يعني خلافية. نقل عن الحنفية أنهم يقولون العلة معتبرة، العلة الشرعية التي دل الشرع عليها معتبرة حتى ولو جزمنا أن الحكمة متخلفة بدليل. طيب وما الذي نشأ عن هذا القاعدة؟ قالوا ينشأ عن هذا أنه لو تزوج المشرقي بمغربية لم يرها فأنجبت ولدا ولم ينفه ألحقناه به، لأن الرسول يقول ولد للفراش، وهي زوجة عقد عليها ولم يقابلها، هل يعقل أن يكون الولد منه وهو لم يقابلها؟ غير معقول في مجاري العادات، غير معقول. لكن يقولون إذا ما أنكره نكتفي بالعلة. العلة ما هي؟ العلة عقد النكاح، والحكمة من كونه ينسب لأبيه هو أنه تكون من مائه، الحكمة هنا منتفية قطعا. لكن الجمهور يقول انتفت الحكمة قطعا قطعا، وقطعنا بأنها غير موجودة، ما نعتبر العلة الظاهرة التي يعني انتفت حكمتها قطعا. ولهذا تسمعون الخلاف في مسألة الأهلة وثبوتها بالحساب. فالذي يرى أن الحساب قطعي يقول نترك العلة التي هي الرؤية التي علق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم، لأننا جزمنا بأن الرائي أخطأ. يقول رأيت الهلال، هو رأى شيئا يشبه الهلال، محاق أو سحاق أو غيم. فالحكمة التي لأجلها نصوم هو دخول وجود الهلال، والهلال غير موجود قطعا، فلا نكتفي بشهادة، الشهادة باعتبارها علة هنا، والحكمة متخلفة. وأما الذين قالوا لا نعتبر هذا ونأخذ بالشهادة، فهم يقولون أصلا الحساب ليس قطعيا، الحساب ليس قطعيا، بدليل أن الحسابين أنفسهم يختلفون. فلذلك نأخذ بالعلة المنصوصة التي نص عليها الرسول وقال إذا رأيتموه فصوموا، فإذا شهد شاهد بدخول رمضان نصوم، ولا علينا من قول الحسابين أنه لا يوجد شيء في الأفق. لكن لو اتفقنا على أن الحساب قطعي وأن الهلال لم يوجد لا يجوز أن نصوم أو لا ينبغي أن نصوم لقول شخص واحد أو اثنين إننا رأينا الهلال. فالإشكال في القطع وعدمه، فيكون هذا نظير ما لو شهد شخص بأن فلانا قتل اثنان شهد بأن فلانا قتل فلانا، هل نقتص منه وفلان هذا حي لم يمت؟ ونقول قام عليه شاهدان عدلان فلنقتص منه؟ ما حد يقول بهذا، يعني شهادة تحمل ما يكذبها أو يوجد ما الواقع يكذبها. هذا هو نوع من أنواع الكسر الحقيقة الذي ذكره المصنف هنا، والقول بأنه غير قادح يعني فيه نظر. فالكسر إذا تحققنا وجزمنا بتخلف الحكمة يقدح، أما إذا كان فيه احتمال ولو بسيط بوجود الحكمة فلا يقدح. ماشي. الثامن القلب، وهو تعليق نقيض الحكم على علته بعينها، إما لتصحيح مذهب المعترض كقول حنفي الاعتكاف لبث محض لبث محض، فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر له صوم في كونه قربة كالوقوف، أو لإبطال مذهب الخصم نحو الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف، فيعترض بأنه لا يقدر بالربع كالخف وهو معارضة خاصة، فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف لالتزامه له في استدلاله. هذا يعني قادح يسمى القلب، مقصود قلب الدليل على الخصم، وهو يحصل في العلل والقياس كما يحصل في الأدلة العادية، فقد يعني يستدل الخصمان بالدليل نفسه، هذا يستدل به لنفسه وذاك يقلبه عليه ويقول بل هذا دليل لي، يسمى القلب، يعني تعليق نقيض الحكم على علته بعينها، يعني من غير أن يغير شيئا. ثم قسمه قسمين، قال القسم الأول أن يكون المقصود منه تصحيح مذهب المعترض، يعني المعترض يريد أن يصحح مذهبه بإبطال مذهب خصمه، والنوع الثاني أن يكون همه إبطال مذهب الخصم ويسكت عن مذهبه هو، يعني لا يريد أن يصحح مذهبه بل يريد أن يبطل مذهب خصمه. فمثل الأول بقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة، يعني كما أن الوقوف بعرفة لا يكون عبادة إلا ومعه شيء آخر وهو الإحرام، كذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا ومعه الصوم، إلا ومعه شيء آخر وهو الصوم. طبعا ما فيه أحد يقول أنه من شرط الاعتكاف شيء آخر غير الصوم، الخلاف بأن هل الصوم شرط في الاعتكاف أو ليس بشرط. فحينئذ يقول المعترض عليه طيب أعيد عليك نفس كلامك، الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر له صوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة ما يعتبر له الصوم. طبعا هو ما قال يعتبر له الصوم، هو قال ما يكون وحده قربة، حتى نوافق عليه، ثم يقول إذا وافقت أنه وحده ليس قربة إذن لابد معه من الصوم، لأنه لم يقل أحد بأن من شرط الاعتكاف صلاة أو صدقة، وإنما الخلاف في أن هل الصوم شرط أو لا. النوع الثاني أو مثال النوع الثاني، وهو الذي يكون لإبطال مذهب الخصم دون أن يثبت مذهبه، أن يقول المستدل الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه، الحنفي مثلا يقول الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف، يعني قياسا على الخف، الخف ممسوح ولا يجب استيعابه، فيعترض عليه الحنبلي أو المالكي فيقول الرأس ممسوح فلا يجب فلا يقدر بالربع كالخف. يعني الحنفي لما قال ما يجب مسح الرأس قال يجب مسح ربعه، قال الرأس ما يجب مسحه كله يجب ربعه. طيب هو ما عنده دليل على أن الربع واجب، فاعترض عليه بما يبطل دليله، فقال إذن الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف. هذا المستدل فاعترض عليه وقال الرأس ممسوح فلا يجب استيعاب الربع كما تقول يعني أنت، فبطل مذهبه. لكن هل صححت مذهبي أنه يجب استيعاب جميعه؟ لا، سكت عنه في الأول، أبطل مذهبه وصحح مذهب الخصم وصحح مذهبه. ثم قال هنا وهو يعني القلب هو نوع من المعارضة، لكنها معارضة خاصة. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى إثبات وصف جديد كما هو الحال في المعارضة، بل يستخدم الوصف نفسه. هو نوع من المعارضة لكنه يستخدم الوصف نفسه لإثبات حكم مضاد أو لإبطال مذهب الخصم. قال فجوابه إذن يكون بمثل جواب المعارضة، جوابه يكون بمثل جواب المعارضة، إلا أنه لا يمكن أن يجيبه بمنع وجود الوصف. منع وجود هذا الوصف لا يمكن، لأنه معترف به وهو مجرد أن قلبه عليك، هو لم ينكر وجود الوصف. قال لالتزامه له في استدلال، لأنه هو في استدلال التزم بوجود الوصف بخلاف المعارضة. نعم. التاسع المعارضة، إما في الأصل ببيان وصف فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهما أو لهما وهو أظهر، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب أن الإعطاء لهما. ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، وإلا ورد معارضة، ولا يكفي المستدل إلا بيان استقلال وصفه بثبوت الحكم، إما بثبوت علية وصفه أو بإلغاء وصف المعترض. وإما هذه المعارضة نوعان، معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. فالمعارضة في الأصل خلاصتها أن يبدي المعترض وصفا آخر غير الذي علل به المستدل، مثل ما علل الحنفي مثلا بالكيل، فاعترضه الشافعي وقال يوجد وصف آخر يصلح للتعليل وهو الطعم، لماذا تركته؟ إلى هذا الحد يسمى معارضة، يسمى معارضة في الأصل. يعني يقول الأصل فيه وصف آخر يصلح للتعليل وأنت تركته. طيب كيف له أن يجيب؟ له يجب عليه أن يبطل ذلك الوصف، وإلا ما يصح تعليله. لماذا ما يصح تعليل؟ لأنه إذا لم يبطل الطعم فيحتمل أن يكون الطعم هو العلة، وأن يكون الكيل هو العلة، وأن يكون مجموع الأمرين هو العلة، أليس كذلك؟ إذا كان في الأصل وصفان أحدهما علل بالوصف وقالها الآخر، طيب والوصف الباقي يلزمه أن يبطله أو ما تصح علته؟ إذا لم يبطله أصبح الأمر مترددا بين أن يكون أحد الوصفين هو العلة أو مجموع الوصفين هو العلة. ولهذا قال ويلزم المستدل، يعني لأجل الجواب، حذف وصف المعترض، حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله، يعني يذكر في دليله وصفا يحترز به عنه على الأصح، وإلا ورد عليه معارضة، إذا لم يحترز عنه سيرد عليه معارضة. قال ولا يكفي المستدل إلا أن يبين استقلال وصفه بثبوت الحكم، إما بثبوت علية وصفه، إما بنص أو إيماء، أو بإلغاء وصف المستدل وبيان أنه غير صالح للعلية. ولهذا الشافعي لما علل بالطعم واعترض عليه بالكيل قال الطعم فيه تنبيه عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه إيماء إلى أنه العلة في حديث الطعام بالطعام. والحنابلة والحنفية أيضا قالوا الكيل أفضل لأن فيه تنبيه عليه وإيماء إليه، لأن الرسول قال كيلا بكيل، لو كان المقصود هو الطعم لقال كلاهما مطعوم، لكن قال كيلا بكيل، إذن لابد من التساوي في الكيل ولا بد أن يكون مكيلا. النوع الثاني معارضة في الفرع. نعم. وإما في الفرع بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بنص أو إجماع فيه، وإما بإبداء مانع للحكم أو للسببية. هذه معارضة في الفرع، يعني هو يعارضك في أن الفرع هذا داخل، تعليلك سليم 100%، لكن الفرع لا يدخل، الفرع لا يدخل في علة الأصل. طيب كيف يمنعه؟ قال إما أن يقول فيه نص، الفرع فيه نص يخصه كما في العراية، أو فيه إجماع، أو يقول الفرع قام به مانع يمنع من تطبيق حكم الأصل عليه، يمنع من تطبيق حكم الأصل عليه. طيب ما هو المانع؟ مثلا الحنفية لما قلنا لهم من بدل دينه فاقتلوه، حديث تبديل الدين عام للذكر والأنثى، قالوا لكن الأنثى فيها صفة الأنوثة تمنع من إقامة حد الردة عليها، فيكتفى بسجنها لأنها ليست من أهل القتال ومن أهل الحرب فلا تقتل. فقام بالفرع مانع، يعني هم ما قالوا إن الأنثى ما بدلت دينها في الردة، إذا ارتدت بدلت دينها، ما استطاعوا أن، لكن يقولون ما ينطبق عليها لأن فيها مانع يمنع من القصاص وهي الأنوثة. نعم. العاشر عدم التأثير، وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم لترضيته، نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها، أو لثبوت الحكم بدونه، نحو مبيع لم يره فلم يصح كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي. هذا يسمى عدم التأثير، يعني يكون في أوصاف التي علل بها المستدل أحد الأوصاف أو هو الوصف الوحيد الذي علل به لا تأثير له، أو جزء من الأوصاف التي إذا كانت مركبة لا تأثير له، فقال هو ذكر ما يستغنى عنه في الدليل، يعني أنت تذكر وصفا لا حاجة له في الدليل والحكم يثبت بدونه. طيب يثبت بدونه هل لأجل أنه طردي لا مناسبة فيه، أو أن فيه مناسبة لكنها غير معتبرة؟ هذا احتمالان. فمثال الطردية أن هذا فيه وصف طردي، يقول قولهم في الفجر، تكلمون عن الفجر، الفجر صلاة، لأن الخلاف في تقديم أذان الفجر فقط، بقية الصلوات ما اختلفوا في أن أذانها لا يقدم عليها، وإنما الخلاف في الفجر هل يجوز أن يقدم أذانها أو لا يجوز، فقال الفجر صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها عليها كالمغرب، فله أن يقول قولك صلاة لا تقصر عدم القصر هذا لا فائدة فيه، ما له مناسبة، ما دخل القصر وعدم القصر في تقديم الأذان. النوع الثاني من أنواع أن يكون فيه مناسبة، الوصف فيه مناسبة لكن يثبت أنه غير مؤثر لأن الحكم يثبت بدونه. ما مثاله؟ قال مثل ما يقول في البيع على الصفة، بيع الغائب على الصفة، هذا مبيع لم يره فلا يصح كالطير في الهواء، فيقول له الطير في الهواء حتى لو رآه ما يجوز بيعه. فالعلة في عدم بيع الطير في الهواء ليس الرؤية وعدم الرؤية. صحيح أن الرؤية لها تأثير في البيع والشراء، ما ننكر أنها مناسبة، لكنها هنا غير مؤثرة. فالحكم يثبت بطلان البيع، بطلان بيع الطير في الهواء يثبت حتى وإن رأيته، لأنه لا يمكن تسليمه. نعم. صلي نأذن. طيب الأذان. السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين كقوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة، إذ منع بنت خمس عشرة عند الخصم للصغر لا للأنوثية، فجاز التمسك به إذ حاصله النزاع في الأصل فيثبته ويبطل ما أخذ خصمه. وقيل لا يجوز له لأن لا يجوز لأنه فرار من مسألة إلى أخرى. هذا يسمى سؤال التركيب، يعني ادعاء أن قياس المستدل مركب من المذهبين، بمعنى أنه يتفق المذهبان في الحكم ولكنهما يختلفان في علته، فيريد المعترض أن يلزمه. فالمثال الذي ذكره هنا يقول كقوله، يعني كقول الشافعي والحنبلي في البالغة، البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة، يردون على الحنفية يقولون البالغة أنثى، يعني لأن الحنفي قال البالغة تزوج نفسها، البالغة الرشيدة تزوج نفسها، فقالوا ما تزوج نفسها لأنها أنثى فلا تزوج نفسها قياسا على بنت خمس عشرة. لماذا قالوا بنت خمس عشرة؟ لأن أبا حنيفة يقول ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها، فقالوا مثل ما قلت في ابنة خمسة عشر أنها ما تزوج نفسها، كذلك الكبيرة ابنة العشرين أيضا ينبغي أن لا تزوج نفسها. لكن هو حينما قال ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها، هل لأجل أنها أنثى؟ لا، لأجل أنها صغيرة عنده، فالكبيرة عنده هي ابنة ثمانية عشر. فهذا واضح فيه شيء من يعني الحيلة لإبطال مذهب الخصم، و لذلك قال إذ منع بنت 15 عند الخصم يعني عند الحنفي لأجل الصغر لا لأجل الأنوثة، فجاز التمسك به إذ حاصله النزاع في الأصل، يعني هذا حاصله أنهما مختلفان في الأصل المعلل به أو في النزاع في الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليها الذي هو ابنة 15، فالشافعي يقول ابنة 15 ما تزوج نفسها لأنها أنثى، والحنفي يقول لأنها صغيرة ما يعني غير بالغة، البالغة الرشيدة عندي ابنة 18. قال ويبطل مأخذ خصمه وهو التعليل بالصغر، وقيل لا يجوز مثل هذا الاعتراض لأنه فرار من مسألة إلى أخرى، وهذا هو الذي يظهر أنه فرار من مسألة إلى أخرى، فمثل هذا الدليل لا يجوز، لا يجوز مثل هذا القياس، أقصد قول الشافعي والحنبلي هذه أنثى فلا تزوج نفسها كابن 15 لا يلزم الحنفية بأن يوافقوهم، لأن هذا قياس مركب، والقياس المركب غير ملزم للخصم، لأنه وإن اتفق معك في الحكم اختلف في العلة. نعم. الثاني عشر القول بالموجب وهو الموجب بالموجب القول أحسن الله عليكم. الثاني عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته. نعم، هذا الثاني عشر القول بالموجب، ما معناه؟ يعني القول بمقتضى الدليل، يعني موافقة الخصم على مقتضى دليله، ولكن يزيد عليه أنه لا يفيدك شيئا، أنا أقول بموجب دليلك ولا يفيدك شيئا ولا يدلل على محل النزاع، إذا استطاع أن يثبت هذا وأنها أنه صحيح يقول بموجبه ولا يفيده فمعناه أنه خارج عن محل النزاع، معناه أن دليله خارج عن محل النزاع، والدليل الخارج عن محل النزاع باطل. هذا لا يخص القياس الحقيقي، يقال في القياس وفي غيره، ولهذا يقولون يعني كثيرا ما يقولون نعم أنا أقول بموجب هذا الدليل لكنه لا يفيدك شيئا، سيذكر أمثلة له أنه قد يأتي في النفي وفي الإثبات نعم. ففي النفي كقوله في القتل بالمثقل التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، فيجيب لا يلزم من عدم المنع ثبوت القصاص بل لا بد من المقتضي. هذا واضح، يعني إذا قال مثلا إذا قال الشافعي أو الحنبلي للحنفي التفاوت في آلة القتل لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، يعني في القتل في إيش؟ يعني في صورة القتل، بما حصل القتل، لأن القتل قد يأتي بقطع الرأس وقد يأتي بالتوسيط قطعه من وسطه، وأنت تقول بأنه يأتي القصاص في القطع الرأس وفي القطع بالوسط المسمى بالتوسيط، فالتفاوت في الآلة وكونها حادة أو ثقيلة كحجر كبير لا أثر له، فللحنفي أن يقول، يعني الحنفي يعترض ويقول طيب أنا أقول بموجبه التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، لكن أنت لم تقم دليلا على أنه يقتضي القصاص، تقول لا يمنع، والقصاص هل يثبت بثبوت بانتفاء المانع؟ الحكم هل يثبت بانتفاء مانعه؟ الجواب لا، إنما يثبت الحكم بوجود المقتضي أو العلة، وأنت لم تذكر موجب، لكن هذا يعني جوابه واضح، ولهذا قال ويجاب ببيان لزوم محل. أقرأ الجواب. ويجاب ببيان لزوم محل التنازع مما ذكره أو بأن التنازع فيما يعرض له خاصة باشتهار أو إضرار، فيما تعرض له يعني فيما ذكره، فيما تعرض له خاصة باشتهار أو إقرار، يعني الشافعي له أن يقول أصلا كلامنا فيما إذا ثبت المقتضي وهو القتل عمدا، نحن ما نتكلم في القصاص والمقتضي ما ثبت، خلافنا بعد ثبوت المقتضي، بعد ثبوت القتل عمدا، هل ننظر في آلته هل قتله بآلة حادة أو قتله بآلة ثقيلة كعصا أو حجر؟ ينبغي أن لا ننظر، لأن التفاوت في الآلة كالتفاوت في طريقة القتل لا يمنع القصاص. وفي الإثبات نحو الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالإبل، فيقول نعم زكاة القيمة. واضح في هذا أنه يعني فيه شيء من التحايل في الاعتراض، يعني هو تكلم يقول الخيل مما يسابق عليه يعني كالإبل فيجب فيها الزكاة فتقاس على الإبل، مع أن كونها يسابق أو لا يسابق ليس من الأوصاف المؤثرة أو المناسبة، أوصاف طردية، فالدليل أصله ضعيف. قال يعترض عليه بالقول بالموجب، يقول أقول بموجبه، صحيح يجب فيها الزكاة لكن الزكاة في قيمتها وليس في أصولها. أصلا الخلاف في ماذا؟ ليس الخلاف في كونها عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة تجب الزكاة فيها سواء كانت إبلا أو خيلا أو حميرا أو غيرها، كل ما هو عروض تجارة تجب فيه الزكاة. الخلاف في وجوب الزكاة في ذاتها وفي عينها. نعم، فيجاب الجاب بأن النزاع في زكاة العين وقد عرفناها باللام وهو للعهد، ويرد على القياس ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود أو الكفارات والمضان كالحنفية. والأسئلة راجعة إلى منع ومعارضة وترتيبها أولى، وفي وجوبه خلاف. هذا ختم بأن هناك اعتراضات أخرى غير الاعتراضات التي ذكرتها، فقد يعترض عليه بأنه أصلا القياس ليس حجة ويحتاج إلى إقامة الدليل، وقد يعترض عليه بأنه قياس في الحدود أو في الكفارات أو في المضان وليس في يعني ما ثبت تأثيره كما يقول الحنفية، يعني فيكون الجواب عنه كما ذكرنا في المسائل هذه قبل، وأنها يرد عليه بما ذكرناه هناك. ثم عاد وقال الأسئلة هذه ترجع إلى أمرين، إلى منع ومعارضة، لا تخرج عن المنع والمعارضة، وبعضهم يقول أو النقض، وترتيبها هل يجب عليه أن يرتبها كالترتيب الذي ذكرناه؟ قال هو أولى ولكنه ليس بواجب على الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله في باب اجتهاد، وفيه مسائل متعددة لكن يمكن أكثرها إشكالا وأكثر ما يهتم به الأصوليون مسألة المجتهد، هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد من المجتهدين؟ هذه من المسائل التي يقع الكلام فيها طويلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، واصطلاحا في تعرف الحكم الشرعي. يعني قوله اصطلاحا في تعرف يعني بذل الجهد في تعرف، لكن من باب الاختصار قال في تعرف. اصطلاحا الاجتهاد هو بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي، ولو قال بدليله يكون أولى، أو بالاستنباط كما قال يعني إمام الحرمين، فلا بد من أن يكون بدليله أو بالاستنباط، لأن المقلد أيضا يعرف يبذل جهدا في معرفة الحكم، المقلد يعرف جهدا يبذل جهدا في معرفة الحكم بالاطلاع على كتب العلماء والبحث فيها حتى يجد الحكم، لكن هذا هو لا يعرفه بدليله. الفرق بين المجتهد والمقلد أن المجتهد يعرف الحكم بدليله وأما المقلد فإنه يعرفه من غير دليل، وإن عرف الدليل لا يعرف كيف يستدل به، وإن عرف كيف يستدل به لا يعرف كيف يجيب عن الاعتراضات الواردة عليه. نعم. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة، فمن الكتاب قدر 500 آية لا حفظا بل تمكن استحضار للاحتجاج، ومن السنة معرفة صحة الحديث اجتهادا أو تقليدا، ومعرفة ناسخهما من منسوخهما، ومواقع الإجماع، وما يحتاجه من نحو ولغة في متعلق كتاب وسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز ونحو ذلك، لا تفارع الفقه وتقرير الأدلة ومقوماتها ومقدماتها. تقرير الأدلة ومقدماتها، صححوا، وتقرير الأدلة ومقدماتها. نعم. نعود، هذه في شروط المجتهد. ما هي شروط المجتهد؟ العلماء منهم من شدد في الشروط ومنهم من خفف، ولكن المصنف هنا تبعا للغزالي من المتوسطين، يعني توسط، فقال شرطه أن يحيط بمدارك الأحكام، يعني أدلة الأحكام. وما هي مدارك الأحكام؟ قال هي الأصول المتقدمة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي عند من يرى أنه حجة، والاستصلاح والاستصحاب، وشرع من قبلنا عند من يرى أنه حجة. هذه هي المدارك. طيب، ما الذي يجب عليه من الكتاب؟ قال الذي يجب عليه من الكتاب قدر 500 آية. لماذا قال 500 آية؟ قال هي آيات الأحكام، آيات الأحكام. وقد ورد عن مجاهد بن جبر أن آيات الأحكام 500 آية، ولعل المقصود الآيات التي تعرضت للأحكام صراحة، أما الأحكام الآيات التي فيها أحكام ولو بطريق الاستنباط البعيد أو مفهوم المخالفة أو ما أشبه ذلك، فهذه يمكن تشمل كل آيات القرآن الكريم، وتحديدها 500 غير صحيح. لكن الآيات التي فيها تصريح بالأحكام هي التي قال عنها إنها 500 آية. ومن السنة ما الذي يجب عليه؟ قال يجب عليه من السنة معرفة صحة الحديث. أولا، ما هي الأحاديث التي يعرفها؟ أيضا قالوا هي أحاديث الأحكام، يجب أن يعرف الأحاديث الأحكام. طيب، هل هي محددة أحاديث الأحكام؟ قال بعضهم نعم، هي أيضا حول 500 حديث، وقال بعضهم هي 3000 حديث، والصواب أنها لا تنحصر، لكن قد يغني بعض الأحاديث عن بعض. الغزالي قال إذا كان عنده كتاب من كتب المبوبة على الأحكام مثل سنن أبي داود يكفيه، والصحيح أنه لا بد أن يحيط بأمهات كتب الحديث، ومنها الكتب الستة، منها الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربع، وبعضهم يضيف أيضا مسند الإمام أحمد إليها. ولا بد من معرفة هذه الأحاديث، لا يشترط حفظها، بل حتى القرآن الأكثر قالوا لا يشترط أن يحفظه، والشافعي اشترط حفظه. وأما الحديث فيزيد أيضا عن معرفة الأحاديث معرفة أسانيدها، أو معرفة صحتها ودرجتها من الصحة، هل هي صحيحة أو ضعيفة أو حسنة، لأنه إذا لم يعرف ذلك ربما قدم الضعيف على الصحيح. ويشترط أيضا معرفة الناسخ من المنسوخ من آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وبالنسبة للنسخ يكفيه أن يعرف أن الآية التي يستدل بها ليست منسوخة، والحديث الذي يستدل به ليس منسوخا، ولا يلزمه أن يستحضر كل الآيات المنسوخة وكل الأحاديث المنسوخة. أيضا من الإجماع، ما الذي يجب عليه؟ قال يجب عليه أن يعرف مواقع الإجماع، ويكفيه أن يعرف أن مسألته التي يتكلم فيها ليست محل إجماع، إما أنها من المستجدات أو أنها من الخلافيات القديمة. ثم يشترط أن يعرف من اللغة ما يحتاجه لفهم الكتاب والسنة من معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والحقيقة والمجاز والعام والخاص ونحو ذلك. ثم قال لا تفاريع الفقه، يعني لا يشترط له أن يحيط بتفاريع الفقه. لماذا؟ لأن تفاريع الفقه تنشأ عن الاجتهاد والنظر في الأدلة، فلا يلزمه أن يحيط بها. لكن قال الغزالي يجب أن يحيط بجملة من الفروع. لماذا؟ قال لأنه لا تحصل له الدربة إلا بإدراك جملة من فروع الفقه، وهذا هو الواقع. إذا نظرنا إلى الواقع لا يوجد مجتهد في الدنيا إلا وقد أحاط بجملة كبيرة من فروع الفقه قبل أن يعترف بأنه مجتهد. قال ولا تقرير الأدلة ومقدماتها، يعني لا يلزمه أن يعرف مقدمات الأدلة من أصول الدين، ما يتعلق بأصول الدين مقدمات، يعني يعرف الأدلة الدالة على أن السنة يجب العمل بها مثلا، يقول هذه ما هو لازم، المهم يعرف السنة وعنده قناعة بها، حتى ولو لم يعرف أدلة المقدمات التي تدل على أنه يجب العمل بالسنة أو المقدمات التي تدل على أنه يجب العمل بخبر الواحد أو المقدمات التي تدل على وجوب الأخذ بقول الصحابي أو ما أشبه ذلك. نعم. ويصح كونه مجتهدا في مسألة دون غيرها، ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في فتياه وخبره. هذا يعني فيه مسألتان، المسألة الأولى هل يشترط أن يحيط بكل أدلة الفقه حتى يكون مجتهدا، أو يسمى مجتهدا لو أحاط بأدلة مسألة، وهذا تعرف بمسألة تجزئ الاجتهاد، هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ والصحيح أنه يتجزأ، ويمكن أن يحيط بأدلة باب من أبواب الفقه ويصبح مجتهدا فيه وليس مجتهدا في بقية الأبواب. بل بعضهم قال يمكن يجتهد في مسألة، وهذا قد يكون فيه بعد من حيث الواقع أن يكون مجتهدا مستكمل الشرائط في مسألة واحدة، إلا أن يكون عنده اطلاع كبير على المسائل الأخرى، لكن من حيث الأدلة أحاط بأدلة واحدة، بأدلة مسألة واحدة. فالشروط العامة لا بد منها، الشروط العامة معرفة الأدلة ومعرفة كيف ينصب الدليل ومعرفة ومعرفة ترتيب الأدلة والمقدم منها والمؤخر، ومعرفة قواعد الاستنباط من العام والخاص والمطلق والمقيد وما أشبه ذلك، هذه لا بد منها شرط أساس، هذه أساسيات. إذن التفاوت فين يحصل؟ أين يحصل؟ يحصل التفاوت في أن هذا العالم قد يكون في الإحاطة بالأدلة الأحاديث وأقوال الصحابة وما يتعلق بها أحاط بأدلة باب من الأبواب أو مسألة من المسائل، ولم يحط بأدلة الأبواب الأخرى، لكن ليس معناه أنه جاهل يأتي من الشارع ويقول أنا سأبحث عن أدلة مثلا نكاح الثلاث أريد أن أحصرها كلها، هل يقع نكاح الثلاث يكون بمثابة طلاق الثلاث، هل يصلح هل يعد كطلقة واحدة أو يكون ثلاثا بائنة؟ فيقول أنا أحط بأدلة المسألة، مسألة نكاح طلاق الثلاث هل يعد ثلاثا أو يعد واحدة، مع أنه ما درس أصول الفقه ولا درس اللغة ولا درس الناسخ والمنسوخ، هذا غير ممكن أبدا. وهذه يخطئ فيها بعضه، يخطئ فيها بعض الكتاب وكذا والصحفيين واللغويين أهل اللغة يقولون نحن استطعت أن استخرج كل الأدلة المتعلقة مثلا بموضوع الربا مثلا، فإذلك أنا أستطيع أن أجتهد فيه. ما تستطيع إلا إذا عندك الأساسيات، في أساسيات لابد منها. طرق الاستنباط، ترتيب الأدلة، كل قواعد أصول الفقه تعتبر أساسية، القواعد اللغة تعتبر أساسية، الناسخ والمنسوخ أساسية، يعني الإحاطة بمواقع الإجماع ومواقع الخلاف أساسية، ثم بعد ذلك الاتساع في المسائل والضيق فيها بإحاطة بأدلة الأحكام من قرآن وسنة وقياس وقول صحابي واستصحاب وما أشبه ذلك. لا، هذا يأتي في أن القاعدة هل تصلح دليلا أو لا تصلح دليلا، هم لهم كلام في هذا، والصحيح عندي أنها تصلح دليلا، يمكن يستدل بالقواعد، لكن لمن يمكن؟ لمن أحاط بالأدلة الأخرى وأحاط بشروط القاعدة ومستثنيات القاعدة. أما إذا كان سمع بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ثم أخذ يعني أو يعني أخذ بعمومها وقال هذه ضرورة أو ما أشبه ذلك، فيجب أن يعرف ما المقصود بالضرورات وما وكيف يعني وكيف استعملها الفقهاء وكيف ما هي شروطها وما هي طرق تطبيقها. فالاستدلال بالقاعدة يجوز أن يستدل بالقاعدة، لكن يستدل بها بعد معرفة شروطها واستكمال شروطها ومعرفة مستثنياتها إن كانت لها مستثنيات، حتى لا يكون هذا الموضع من المستثنيات. المسألة الثانية العدالة في المجتهد، هل العدالة شرط في المجتهد؟ قالوا هي بالنسبة للاجتهاد لنفسه ليست شرطا، لكن بالنسبة للاجتهاد للفتوى ليفتي الناس فهي شرط، لا يؤخذ بفتواه إلا إذا كان عدلا، لأن المفتي مخبر عن الله فلا يقبل خبره إلا إذا كان عدلا. نعم. قال: ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام لغائب وحاضر بابنه ودونه، وقيل لا مطلقا وقيل لحاضر. ويجوز تعبد، هذه مسألة تاريخية، يعني هل كان الصحابة يجوز لهم أن يجتهدوا في زمن الرسول أو لا يجوز لهم الاجتهاد في زمنه، هي مسألة تاريخية، لكن يستفاد منها بعض الفقه. فبعضهم قال يجوز للغائب، وبعضهم قال يجوز للحاضر بإذنه، وبعضهم قال يجوز مطلقا للغائب وللحاضر بإذن وبغير إذن، وبعضهم قال لا يجوز أبدا. والصواب أنه يجوز للغائب عن الرسول الذي ليس حاضرا، يجوز له أن يجتهد، ويجوز للحاضر إذا أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحاضر الذي لم يؤذن له فالصحيح أنه ليس له أن يجتهد بين يدي رسول الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فليس لأحد منهم أن يجتهد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يأذن له. أما الغائب فإنه مضطر للاجتهاد، فعليه أن يجتهد إذا لم يستحضر نصا. نعم. ويجوز تعبده صلى الله عليه وسلم به فيما لا نص فيه خلافا لقوم، والصحيح وقوعه كأسارى بدر وابنه للمخلفين وقصة داود وسليمان عليهما السلام وغير ذلك. هذه مسألة اجتهاد الأنبياء، هل الأنبياء يجتهدون أو كل ما يقولونه وحي؟ في خلاف بين العلماء، فبعضهم قال نعم يجتهدون، وبعضهم قال لا يجتهدون بل كل ما يقولونه وحي. والصحيح أنهم يجتهدون، وقد وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، ويدل على ذلك أن الله يعني عاتبه وقال: عفى الله عنك، مثلا لما أذنت لهم الذين استأذنوه المخلفين وأذن لهم، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، مما يدل على أنه اجتهد وليس بوحي. لو كان وحيا ما عاتبه ربه، لو كان أوحى إليه قبل أن يأذن لهم ما عاتبه. وكذلك في قصة أسارى بدر ثبت أن الرسول قال يعني لو نزل عذاب ما نجا إلا أنت يا عمر، وكذلك في يقول في قصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ثم قال ففهمناها سليمان، مما يدل على أن سليمان كان اجتهاده أصوب من اجتهاد داود. نعم. والمصيب من المجتهدين في الوصول والفروع واحد، وغيره إن كان في فرع ولا قاطع معذور مثاب. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب، ونفى الجاحظ الإثم عن المخطئ حتى مخالف الملة، والظاهرية أثم المخطئ مطلقا حتى في الفروع. هذه من أكبر المسائل التي تبحث في باب الاجتهاد، حتى إن بعضهم ما يذكر في باب الاجتهاد إلا التعريف ثم هذه المسألة، وهي مسألة هل المصيب في مسائل الخلاف واحد أو كل مجتهد مصيب. أولا مسائل الأصول خارج عن محل نزاع، ويقصدون مسائل الأصول مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد خارج عن محل الخلاف، وكذلك المسائل القطعية التي لا اجتهاد فيها بطبيعة الحال ليست محلا للاجتهاد. فالخلاف إذن هو في الفروع العملية، في الفروع العملية، لأن في فروع أصلية أو أصولية هذه لا يمكن أن يكون المجتهدون فيها جميعا مصيبين، لأنها خبر عن وجود أو عدم وجود، ما يمكن أن نقول هذا مصيب وهذا مصيب، المصيب واحد. فالذي يخبر عما يقع في اليوم الآخر، يعني الذي يقول عذاب القبر موجود أو آخر يقول عذاب القبر غير موجود، لا يمكن أن نقول كلاهما مصيب، لا يمكن أن نقول إلا أن المصيب واحد. كذلك في مسألة إثبات صفة ونفي صفة، هذا المصيب واحد باتفاق، لكن الخلاف في ماذا؟ في مسائل فروعية اجتهادية لا نص فيها، هذه هي المسائل التي وقع الخلاف فيها. فالجمهور قالوا المصيب فيها واحد، والمخطئ معذور ومثاب على اجتهاده، لكن قال بعض المتكلمين هذه المسائل ليس فيها حكم معين لله جل وعلا، بل حكمها يتبع الاجتهاد، فمن رأى أن هذا حراما فهو حرام في حقه وحق من قلده، ومن رأى أنه مباح فهو مباح في حقه وحق من قلده. وهذا سار عليه القاضي الباقلاني و الغزالي وجماعة، يعني مالوا إلى هذا وقالوا إن كل مجتهد مصيب في الفروع العملية، كل مجتهد مصيب لأنه يعمل باجتهاد نفسه. والصواب هو رأي الجمهور، والمسألة طويلة ذات أذيال كبيرة ولها صلة يعني قضايا تثار الآن، وفيها رسالة مستقلة أنا أشرفت عليها في مسألة في التصويب المجتهدين، والآن فيه من يبعث هذه المسألة ويقول ينبغي أن نعد كل الأقوال صحيحة، أي قول حتى وإن كان شاذا نعده صحيحا، وهذا ليس يعني جيد. الجمهور يقولون إن الله تعالى لما حكى الخلاف بين داود وسليمان قال ففهمناها سليمان، معناها أن داود كان مخطئا لم يفهم المسألة. كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا قول بعض المتكلمين، وبعضهم ينسبه للشافعي ولأبي حنيفة، ولكن الصحيح أنهما لا يقولان بذلك إلا على تفسير، يعني يمكن نقول مصيب بمعنى أنه غير آثم، لا يأثم بل يثاب، فإذا كان هذا هو مقصودهم فهذا صحيح. الجاحظ مع أنه ليس من أهل العلم الشرعي، لكن أقحموا، هو من المتكلمين، أقحموا رأيه هنا وقال أن المخطئ معذور حتى لو خالف الملة، يعني حتى أبناء اليهود والنصارى الذين اجتهدوا فما عرفوا الحق معذورون، وهذا قول باطل ولا يلتفت إليه، والإجماع على خلافه. الظاهرية أيضا لهم قول ضعيف، قالوا إن المخطئ يأثم حتى في مسائل الاجتهاد والفروع. كيف يأثم؟ قالوا المسائل كلها عليها أدلة قطعية، إذا ما عندك دليل نص من كتاب أو سنة عندك الاستصحاب، استصحب الأصل وهو دليل قطعي، فإن خالفت فأنت معرض نفسك للإثم. نعم شيخنا، في صياغة أخرى للجملة: لكل مجتهد نصيب. هذه ما يختلفون فيها، هذه ما يختلفون فيها، هذه ليست محل الخلاف. نتكلم عن تحرير محل النزاع في محل الخلاف، فالخلاف واقع وقوي ويعني باقي وله آثار الآن في يعني عند المثقفين، وعند يعني هناك من يحاول بعث القول هذا. نعم. وإذا تعارض دليلان ولا مرجح وجب الوقف ولم يتخير خلافا لقوم. هذه مسألة مبنية على التصويب والتخطئة. من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع يقول إذا تعارض الدليلان يتخير المجتهد بينهما، يأخذ بأي منهما، وكل منهما صواب. لكن من قال المصيب واحد يقول لا، ليس له أن يتخير، عليه أن يتوقف حتى يتبين له الراجح. نعم. وليس لمجتهد إطلاق قول في مسألة قولين في وقت قولين. وليس لمجتهد إطلاق قولين في مسألة في وقت خلافا للشافعي، ويجوز للعام. هذه مسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها شيء من الخلط. الشافعي نقل عنه في بعض المسائل أنه قال فيها قولان، فاستشكلوا ذلك حتى أتباعه وأصحابه قالوا كيف فيها قولان في آن واحد. فأصحابه قالوا إن الشافعي لما قال فيها قولان مراده أن الناس الذين سبقوها والعلماء الذين استبقوه لهم فيها قولان وليس له هو قولان، أو أنه أراد أن فيها احتمالين ممكنين وأنه لم يعني يبحث في أي القولين أرجح بعد، فجعلوا يعني يفسرون قول الشافعي بالقولين. وأما الذين يعني خارج المذهب الشافعي فإنهم يقولون هذا خطأ من الشافعي وما كان ينبغي، يعني صادوا هذا عليه وقالوا الشافعي أخطأ في قول فيها قولان، والصحيح أنها مؤولة وليس مقصوده أن يقول فيها قولان في آن واحد وفي وقت واحد وبالنسبة لشخص واحد وأنهما قولان صحيحان، ما يمكن، لأنهما إذا كان باطلين فكيف يقتصر في الجواب على الباطلين، وإذا كان صحيحين تناقضا ولا يمكن الجمع بين النقيضين، وإذا كان أحدهما صحيحا والآخر باطلا فلا بد أن يعرف ما هو الصحيح وما هو الباطل، إذا كان لا يعرف فليس له قول في المسألة، وإذا كان يعرف فيجب عليه أن يبين الصحيح من الباطل. والشافعي اعتذروا وقالوا هو كل المسائل التي قال فيها قولان هي حوالي 16 مسألة أو 17 مسألة، هذه عرفنا الراجح فيها عنده بتفريعه على إحدى المسألتين أو بالنص على أن هذا هو الراجح في مسألة أخرى، أو أنه يعني كان متوقفا فيها وقت الكلام عنها ثم فيما بعد راجعها وبين الراجح فيها إلى غير ذلك. ويجوز للعامي تقليد مجتهد، ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم اجتهادا اتفاقا ولا قبل اجتهاده مع تمكنه منه خلافا للظاهرية. وقيل بلى مع ضيق الوقت، وقيل ليعمل لا ليفتي، وقيل لأعلم منه، وقيل لصحابي نعم له نقل مذهب غيره لمستفت، ولا يفتي هو بتقليد أحد. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي تفيد عامة الناس أكثر من المجتهدين، وهي أنه المقلد هل يجوز للعامي تقليد المجتهد؟ قال ويجوز للعامي تقليد مجتهد أي مجتهد إن كان، هذا بالنسبة للعامي مخير، ما يلزمه أن لا يقلد إلا عالم من علماء مذهبه، بل له أن يسأل أي عالم يثق فيه ويقلد، ولا يتوقف حتى يبحث عن عالم من علماء مذهبه كما يفعل الناس. ما هو الحكم عند أبي حنيفة؟ ما هو الحكم عند الشافعي؟ ما هو الحكم على مذهب مالك؟ فالصحيح أن العامي ليس له مذهب يلتزم به، بل له أن يسأل من شاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المجتهد نفسه هل له أن يقلد غيره من المجتهدين؟ الآن عرفنا المقلد له أن يقلد المجتهدين، لكن المجتهد هل له أن يترك رأيه ويأخذ برأي مجتهد آخر؟ هذا محل خلاف، لكن قالوا إن محل الخلاف هو فيما إذا لم ينظر في المسألة بعد، أما إذا نظر فيها وعرف أن الراجح فيها كذا فلا يجوز له أن يترك الراجح ويأخذ بالمرجوح، لا يجوز له إذا تبين ما هو الراجح فيها أن يترك ما هو راجح عنده ويأخذ بالمرجوح. أما إذا كان لم ينظر في المسألة أو نظر فيها ولم يتبين له شيء فهذا يقولون هو محل الخلاف. طيب الأقوال، قال بعضهم لا يجوز له أبدا بل عليه أن يتوقف، وقال بعضهم لأن هنا قال ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم، يعني نظر وعرف الحكم اجتهادا لا يجوز له ذلك اتفاقا، لا يجوز له أن يترك ما هو راجع عنده ويعمل بقول غيره اتفاقا، لكن الخلاف فيما قبل اجتهاده مع تمكنه من الاجتهاد أو بعد الاجتهاد ولم يتبين له شيء فهذا أيضا المصنف يرى أنه لا يجوز له ذلك، ولكن فيه خلاف آخر. فهناك من قال يجوز له أن يقلد عالما آخر، وهناك من قال يجوز مع ضيق الوقت، أما إذا كان عنده متسع من الوقت فليجتهد ولينظر، وقيل يجوز له أن يقلد فيما يعمل به ولكن لا يفتي الناس به، وقيل يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه، يقلد من هو أعلم منه ولا يقلد من هو مثله أو دونه، وقيل يجوز له أن يقلد الصحابي، وهذا بناء على أن قول الصحابي حجة يكون واضحا. ثم قال والراجح في هذا ما هو؟ الراجح في هذا أنه يجوز إذا ضاق الوقت وحضر وقت العمل وهو لم ينظر في المسألة أو لم يتبين له فيها راجح، وهذا يحصل للإنسان أحيانا في صلاته، في صلاته يحصل ينوبه شيء في صلاته ولا يدري هل هذا له سجود سهو أو ليس له سجود سهو مثلا، لكنه يعرف أن مذهب أحمد أنه فيه سجود سهو فيسجد تقليدا لأحمد، أو يعرف أن مذهب مالك أنه لا سجود هنا فلا يسجد مثلا فيقلده، هذا جائز، هذا هو الصحيح أنه يجوز مع ضيق الوقت لا مع السعة. بقي قضية نقل الحكم، الفتوى لا يجوز له أن يتصدر الفتوى ويفتي تقليدا، لكن له أن ينقل مذهب فلان من الناس ويقول هذه المسألة أفتى فيها الشافعي بكذا، أفتى فيها أحمد بكذا، أفتى فيها ابن تيمية بكذا، فهذا نقل للحكم خبر، هذا جائز. نعم. وتعليل مجتهد مسألة بعلة توجب أن مذهبه كذلك في كل مسألة فيها تلك العلة، وإن لم يعلل فلا وإن اشتبهتا لجواز فرق عنده. هذه المسائل التي تذكر هنا هي تدخل تحت معرفة مذهب المجتهد في فرع لم يتكلم فيه استنباطا وقياسا على فرع أو تخريجا على فرع تكلم فيه. وأصبحت الآن في هذا العصر أو من زمن الحقيقة أصبح التخريج علما مستقلا، أصبح التخريج تخريج فروع الأئمة وآراء الأئمة بناء على فتاوى فرعية لهم أو بناء على أصولهم وقواعدهم، أصبح علما اسمه علم التخريج، تخريج الفقهي. التخريج على القياس يعني إثبات مسألة لم يتكلم فيها، حكم مسألة لم يتكلم فيها الإمام قياسا على مسألة تكلم فيها. المصنف قال إذا علل، هذا أعدل الأقوال من حيث التأصيل، إذا ذكر العلة ووجدت العلة في موضع آخر له أن يلحقها بها ويقول مذهب أحمد كذلك. ولهذا أصحاب أحمد يقولون، أحمد يقول يجوز أن يحفر بيرا لمنفعة المسلمين في الطريق العام لأنه مصلحة، ولو وقع فيها أحد ما يضمن طبعا إلا إذا وجد إخلال مثلا بالنواحي الأمنية، يعني حفرها وتركها مستوية يجون الناس يطبون فيها، هذا فيه نوع من المخادعة وما يمكن أحد يقول. لكن حفر بئرا ووضع عليها ما يدل عليها علاماتها ثم جاء واحد يشرب منها وطاح فيها، قال لا ضمان لأن هذه حفرها منفعة المسلمين وجائز. ثم وجدت مسألة مثلا من وضع حصيرا في مسجد فجاء طفل يمشي عليه فزلق وطاح وضرب رأسه البلاط وانفقش رأسه، هل عليه الضمان؟ قال لا ما يضمن، ما يضمن. وضع شمعة في المسجد قديما كانت الشمعة ثم أحرقت السجاد، قال ما يضمن. قالوا الحنابلة ما يضمن قياسا على ما قاله أحمد، ويقول هذا مذهب أحمد. فهذه مسألة نص الإمام على علتها فما وجدنا في من مسائل تدخل في هذه العلة ننسبها لأحمد، وهذا هو الصحيح. لكن إذا كان ما علم قال هذا لا يجوز أو قال هذا يجوز ولم يذكر علة، فقال هنا ما ننسب له مسألة أخرى حتى وإن ظننا أنها في يعني تشترك مع تلك المسألة في العلة لاحتمال أن يكون علته غير هذه العلة، احتمال أن يكون تكون العلة عنده غير هذه العلة، وأن يكون بين الأمرين فرقا، يعني لا نخرج عليها ما يشبهها. وبعضهم قال يجوز التخريج بالقياس إذا كان يعني من أهل العلم الذين يعرفون شبه المسائل بعضها ببعض، وهذا فعله أكثر علماء المذاهب في التطبيق. أكثر علماء المذاهب يقيسون على نص الإمام وإن لم يبين علته ويقولون حكمه كذا. وأنا يعني كتبت بحثا في هذا وكتاب مطبوع واستعرضت المذاهب كلها تفعل هذا، الحنفي والشافعي والمالك كلهم يقيسون على مذهب الإمام ويقولون هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، مع أن الإمام ما نص عليه. فإذا هذا موجود في المذاهب كلها، لكن هنا في التقعيد إذا أخذنا بالاستدلال فالمصنف يقول الراجح أنه إذا ما نص على العلة ما يجوز. والسبب أنه وقعت أخطاء، وقعت أخطاء من الذين قاسوا هكذا، ومنها ما ذكره ابن القيم من أن بعض علماء الحنابلة فهم من قول أحمد لما يعني نقل عن الإمام أحمد أنه لا يجوز حضور وليمة العرس إذا كان فيها منكر ولا يستطيع إنكاره، يقول إذا كان فيها منكر ما يستطيع إنكاره يخرج ولا يحضره. فقال بعضهم نقيس عليها الجنازة، إذا كان الجنازة فيها منكر لا يتبعها، يعني فيها نساء يصحنا مثلا أو يشققنا الجيوب هذا منكر وهو لا يستطيع أن يمنعه لا يحضرها. فقال هذا خطأ، ابن القيم قال هذا خطأ، بين الأمرين فرق، بالنسبة للوليمة العرس الحق فيها لإنسان موجود وحي قادر على الإنكار، فإذا هو ترك الإنكار سقط حقه في أن أحضر وليمته. لكن اتباع الجنازة حق للميت، والميت لا يستطيع أن يمنع الناس من المنكرات، فلا يسقط حقه فيها بل يذهب فيها حتى وإن كان فيها منكرات، يحضرها ويدعو للميت ويستغفر له ويتبع جنازته حتى وإن وجد فيها منكر، وينكر المنكر سمعوا منه أو لم يسمع. نعم. ونصه في مشتبهين بحكمين مختلفين لا يجيز النقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما كان أولى. كما لو سكت عن إحداهما وأولى. كما لو سكت عن إحداهما وأولى. يعني فيما سبق قلنا سكت عن إحداهما ونص على الأخرى، وقلنا لا نلحق المسكوت بما نطق بحكمه إلا إذا نص على العلة. لكن هنا المسألة هذه يعني فيه مسألتان متشابهتان، نص في هذه على حكم ونص في هذه على حكم آخر مختلف، فهل نلحق إحداهما بالأخرى؟ الحنابلة يفعلون ما يسمى بالنقل والتخريج، وقد يفعله غيرهم. النقل والتخريج يعني يسوون إكس بينهم، يكون له في هذه روايتان وفي هذه روايتان، فنقلوا عن الإمام أحمد مثلا أنه قال من صلى في الثوب النجس لعدم غيره، ما عنده غيره وحضرت الصلاة والثوب نجس، يصلي فيه ويعيد، ثم سئل عن من صلى في المكان النجس الذي لا يستطيع الخروج منه، قال يصلي فيه ولا إعادة عليه، فقالوا نحن لا نرى فرقا بين المسألتين. إذن الإمام أحمد له روايتان في الصلاة في الثوب النجس، رواية بالإعادة ورواية بعدم الإعادة. الإعادة منصوصة، لكن عدم الإعادة قالوا قياسا على المكان النجس، وله روايتان في الصلاة في المحل النجس بالإعادة وعدم الإعادة. من أين أتيتم بها؟ قالوا عدم الإعادة هذا نص عليه، لكن الإعادة قياسا على الصلاة في الثوب النجس، فنقلوا حكم هذه إلى هذه، وعندهم مصطلح يسمى النقل والتخريج، تخريج روايات بطريق القياس حتى مع كونها منصوصا عليها. المصنف في التأصيل يقول هذا باطل، وابن قدامة يقول باطل، لكن ارجع إلى الفروع ستجد أنهم قد يفعلونها أحيانا كما في المسألة التي ذكرت لكم. قال الشيخ والعمل في الفقه على خلافه. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل، يعني على خلاف هذا القول، إنهم يفعلون كذلك في الفقه، يفعلون هذا. المحقق يقول لم أهتدي إلى معرفة المراد بالشيخ هنا على وجه الجزم، والطوفي في هذا الموضع أشار لما يؤيد هذا النقل، وللمرداوي كلام يؤيده أيضا حيث قال قلت وكثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم، يعني وقد عمل به الشيخ ابن قدامة والشيخ الموفق والمجد وغيرهم، وفيه دليل على الجواز. فالذي يظهر أن المراد الشيخ ابن قدامة، الذي يظهر أن المراد به ابن قدامة، لكن ابن قدامة ما قال هذا الكلام، ما قال في الروضة أن العمل في الفقه على خلاف، لكن فعله، خرج، نعم خرج مسائل، ولكنه لم يقل في التأصيل وفي الروضة الناظر أن العمل على خلاف، فالله أعلم. نعم. ومذهبه فيما اختلف فيه قوله الأخير إن علم. يبدو أن أيضا المحقق رجع إلى كتاب تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال. نعم. وإلا الأشبه بقواعده، وقيل الكل مذهب له وهو باطل. هذه أيضا مذهبه فيما اختلف فيه قوله الأخير، يعني إذا كان نقل عن الإمام قولان أو أكثر في مسألة وعرفنا التاريخ، ما الذي يصح أن نقول أن هذا مذهبه؟ قال والله إذا عرفنا التاريخ فآخر ما فتوى قال بها هو مذهب إن عرفناه. طيب وإن لم نعرفه، وإلا إن لم نعرفه قال إن لم نعرفه فيكون مذهبه هو الأشبه بقواعده وفتاواه في المسائل الأخرى. هذا قول اختاره ابن قدامة. وقيل الكل مذهب له ينسب له هذا وهذا، كل القولين تكون مذهبا له. قال وهو باطل، لأن فيه، لماذا قال باطل؟ لأنه يلزم من نسبة القول ونقيضه للإمام، أو نسبة القولين المتضادين للإمام، ونسبة قولين متضادين للإمام غير وجيه. لكن العمل في الفقه المذهبي على ذلك، أنهم ينسبونها، لكن ينسبونها للمذهب، وبعضهم يقول المذهب هو المدرسة كلها وليس الإمام، بينما أغلب الناس إذا قيل هذا مذهب أحمد ما يعرف إلا أحمد أنه قول أحمد، ويعد ذلك تناقض. على كل المسألة خلافية، والصواب أنه لا ينسب إليه إلا ما رجع إليه أو ما تيقن أنه آخر القولين منه بأي طريق عرفنا ذلك. أما إذا كان عنه قولان فالصواب أن نقول نقل عنه القولان، ولكن ما نعلم ما هو مذهبه منهما الذي اختاره أخيرا. هذا خلاصة يعني الكلام في باب الاجتهاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا.